بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: عز نصر ربك أن ينال المرائين المغرورين المتخاذلين أصحاب الحمية الجاهلية، فالله لا ينصر إلا من ينصره. هذه الحكمة تبين شروط النصر كما وردت في المصادر المقدسة. فنصر الله تعالى فعل من أفعاله أو هبة من هباته لعباده الصالحين. الله تعالى من أسمائه الولي النصير، وهو ينصر من يشاء متى يشاء كيف يشاء. الله تعالى يقول: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ورد على المشركين الذين توهموا أن هناك من ينصرهم غير الله، فقال: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. أن المتكفل الوحيد بالنصر الذي يوزع النصر هو الله سبحانه وتعالى، لأنه الوحيد الولي النصير، والنصر الحقيقي عنده. أما ما عداه فهو يعني ما راه ربما نصرا هو في الحقيقة هزيمة مغلفة بغلاف النصر، أو نصر مجازي ليس حقيقيا، لأن العاقبة هي الهزيمة. والعبرة ليس كما يقال بالانتصار في بعض المعارك، وإنما الانتصار في المعركة الكبرى أو الانتصار النهائي، هذا هو المطلوب. ولذلك لانتصار الأعداء أو انتصار المجرمين أو انتصار الظلمة في بعض المعارك لا يدل على انتصاره. هذا مثل ذلك المال الذي يزودون به، أو ذلك المتاع الذي يزودون به ليكون هلاكهم أعظم. هذا مثل أن يرفع شخص إلى مكان عال جدا، فهو يتوهم أنه يرفع، أنه يسير في المراتب العالية، ثم يقذف من بعيد من ذلك المكان العالي ليهوي. هكذا عن ذلك النصر المزيف. الله تعالى يقول: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. يعني ذلك النصر الذي يأخذونه أو الذي ينالونه هو نصر يزيد في غرورهم، يمثل يعني طبعا هو اختبار إلهي له، فلذلك ذلك الغرور الذي يقعون فيه بذلك النصر يوقعهم في الفتنة، وطبعا يمحصهم، يبين حقيقتها، يبلو سريرتها. الغرض يعني النصر، هذا النصر هو فتنة وليس فصر، وليس نصرا حقيقيا، ليس نصرا نعمة. النصر أحيانا قد يكون فتنة، الذي ينتصر على خصمه في المحكمة مثلا، من أدراك أنه نعم أنت انتصرت عليه والقاضي حكم لك، ولكنك عند الله تعالى الأمر عند الله تعالى مختلف، فقد يكون ذلك المنتصر في ظاهره منهزم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحذر أولئك الذين ينتصرون انتصارا يعني في ظاهر انتصار ولكنه هزيمة. يقول الذين يتحكمون عنده: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. لديه القدرة ولديه الفصاحة ولديه مثل بعض المحامين الذين يستطيعون أن يتعاملوا مع القوانين بطريقة لبقة ذكية، فيحولون من المجرم ضحية، وبدل أن يحكم عليه مثلا بالإعدام ربما يخرج بريئا. يقول صلى الله عليه وآله: فأقضي له بنحو ما أسمع، أنا أتعامل معه بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. يعني هذا الشخص الذي نال ربما انتصر في ظاهره وفرح بنصره على خصمه، فقال إنما الحقيقة يعني عالم الآخرة عالم الملكوت هو أخذ قطعة من النار. هو ربما تتوهم أنه نال أو انتصر، لكنه في الحقيقة لم ينل إلا تلك النار. ويقول في حديث آخر: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء منه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينارا ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. ولذلك النصر في الدنيا يختلف عن النصر الحقيقي، النصر الحقيقي شيء آخر. النصر الله، ولهذا عندما الله تعالى يذكر النصر للمؤمنين يشير به إلى النصر الحقيقي، ولهذا ينسبه إليه: إذا جاء نصر الله والفتح. ليس نصرك وليس النصر ذلك النصر المزيف الذي عاقبته الندامة، إما في الدنيا أو في الآخرة. هتلر انتصر في معارك كثيرة ولكن انتهى بالانتحار. نابليون انتصر ولكن في الأخير تحول إلى مهزوم ومنفي. وهكذا الكثير ممن ربما جندت لهم الأجناد والجيوش وفي الأخير انهزموا. فالعبرة ليس بذلك النصر المؤقت، ذلك النصر المحدود. المؤمن يبحث عن النصر الحقيقي الذي هو نصر الإلهي. هذا النصر الإلهي ذكرت الحكمة من يتحققون به. أولهم المخلصين. عز نصر ربك أن ينال المرائين، عكس المرائين المخلصين الذين يتوجهون بتضحيات لله سبحانه وتعالى. هم لا يريدون استعمار الناس ولا استغلالهم، يعني الذي يذهب بسيفه أو بسلاحه للدول الأخرى أو البلدان الأخرى ليستعمرها، ليستثمر خيراتها، ليسخر شعبها، هذا ظالم حتى لو تسمى باسم مسلم. ولهذا ذكرنا وبكل جرأة أن كل الفتوح التي خلت أو ما سمي بالفتوح الإسلامية التي خلت من شرط النصر لله هي عبارة عن توسع استعماري. إذا خرج طبعا لا نحكم على أي معركة من المعارك، ولكن كل معركة كان الغرض منها البحث عن الغنائم أو البحث عن توسيع الأرض الإسلامية، كلها هذه ليس نصر إله وليس فتح إله. هذا فتح لا يختلف عن الفتوح الرومانية والاستعمار الفرنسي والاستعمار البريطاني، وخاصة إذا صاحب ذلك ما يسمونه الفتح استرقاق الناس. الإسلام جاء ليحرر الناس ولم يأتي لاسترقاقهم أو جاء للاستثمار أو أخذ خيراتهم. الإسلام لم يفعل هذا الأمر. الشريعة الإسلامية عزت أن تتيح للمسلم أن يأخذ حق غيره. المال الآخر محرم لمسلم أو غير مسلم. فلذلك الذي خرج بهذه النية هذا ليس لله سبحانه وتعالى، وهذا ليس فتحا إلهيا وليس نصرا إلهيا، هذا نصر مزيف وسيتحول إلى هزيمة لا محالة، مثل ما فعل المسلمون الذين توسعوا في أوروبا، ذهبوا إلى الأندلس وأوروبا وغير ذلك واسترقوا الأحرار وكسبوا المغانم الكثيرة كما شرحتها في كتاب صفحات من أسفار المجد المزيف. ولكن بعد ذلك ما هي النتيجة؟ أوروبيون أنفسهم ثارت فيهم الحمية والغيرة وتوحدوا وشنوا حروب صليبية على المسلمين امتدت لفترات طويلة. وبالتالي لو أن المسلمين تعاملوا مع أولئك بطريقة أخلاقية ولم يستعمرهم، فقط عندما طلبوا بأن يحررهم المسلمين، عندما طلبوا في الأندلس مثلا بأن يخلصهم ذهبوا ويخلصوهم ثم يعودون إلى ديارهم ويتركوا الأمر لهم، لكن بدل أن يفعلوا ما فعلوا. ولذلك كان كبار العلماء يعتبرون ذلك ظلما. حتى في عهد عمر بن عبد العزيز قرر أن يخرج جيوش المسلمين من الأندلس باعتبارها لم يكن الوضع مناسبا، ولم يكن ذلك يعني محل رضا من سكان الأندلس. ولذلك بقوا المسلمين هناك. كل القرون التي بقوا فيها في الأندلس كانت حروب وصراعات وملوك طوائف وتشويه للإسلام في أوروبا، شوهوا الإسلام تشويها عظيما. لهذا الإسلام نجده في آسيا أكثر من أوروبا، لأن الحرب التي شنها المسلمون في الأندلس كانت سبب في تلك القطيعة بين الأوروبيين والإسلام. والمسلمون الآن للأسف يفرحون بالغافقي الذي ذهب إلى فرنسا لفتحها. وأي فتح هذا؟ أولا أدخل الناس، طبعا نقول هذا الكلام بكل أسف وبكل حسرة، يعني تلك الجيوش التي بقيت في الأندلس ولو ذهبت إلى إفريقيا لكان الأمر أيسر لها. لماذا لم تذهب إلى البلدان الإفريقية التي دخل إليها الإسلام عن طريق الصوفية وعن طريق التجار البسطاء، وبقيت مدن دول أفريقية كثيرة لم تسلم إلى أن جاء المبشرون المسيحيون وحولوها إلى المسيحية. لو أن المسلمين الذين توهموا أنهم يفتحون الأرض للإسلام بدلا من أن يغرقوا كل جهودهم في أوروبا وذهبوا إلى جنوب أفريقيا وكل الأرض، تلك الأرض الفسيحة لتحولت أفريقيا كلها دولة إسلامية واحدة، ولا امتلك المسلمون قوة لا نظير لها. لكنهم للأسف نتيجة البحث عن الجواري والبحث عن العبيد والبحث عن الأموال والبحث عن الأرض التربة عفوا البساتين وغيرها، يعني لهذا كانوا يسمونها الفردوس المفقود، يعني أرادوا أن يعجلوا جنتهم في الدنيا. أنتم ذهبتم إلى الأندلس لتدعو الناس إلى دين الله لتحرروهم، أم ذهبتم لتصبح بساتينهم بساتينكم؟ طبعا هذا لا يجوز شرعا، ولهذا هؤلاء لم يتحقق لهم النصر. لو كانت ان فتحت الاندلس بنية خالصة لبقيت بلاد المسلمين ولتحول اهلها للاسلام، ولكنهم يروا عكس ذلك، رأى الامر اصبح عكس ذلك. يعني ما حصل للمسلمين الذين ذهبوا هناك لا نظير له، مآسي كبيرة جدا نتيجة طبعا تلك التصرفات الخاطئة. طبعا نحن هنا لا نعذر المحاكم التفتيش الأوروبية المسيحية التي قامت بذلك، ولكن في نفس الوقت لا نعذر المسلمين الذين ذهبوا إلى هناك يعني من غير حجة. أنتم تريدون الدعوة، يمكنكم أن ترسلوا الدعاة إلى هناك، يمكن للمسلمين أن يتفقوا مع الحكام بأن يتركوا للمسيحيين أن يبشروا في البلاد الإسلامية، والمسلمين وعلماء المسلمين يذهبوا إلى البلاد الأوروبية ويبشروا بالإسلام، ويكون المنتصر في الأخير هو صاحب الحجة لكن للأسف لم يفعلوا ذلك. يعني لو نذهب إلى كتب التاريخ، ابن كثير وابن الأثير وابن خلدون وغيرها، نجدهم ونجد الذهبي في كتاب تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء يذكر من أمجاد المسلمين يعني تلك الغنائم الكثيرة التي كسبوها، وأولئك الرقيق الذين من كل لون يعني يفخروا بأن المسلمين يعني وكان المسلمين يتفخرون، شخص في بيته العبيد والجواري من كل الأجناس، ويعتبرون هذا من علو الإسلام. هذا ليس علو، هذا علو للجاهلية. الإسلام جاء ليحرر البشر، جاء لينشر القيم النبيلة، جاء ليعرف الناس بالله، الله محبة، الله رحمة، الله كرم، الله لطف، الله عدالة. فكيف ننشر هذه القيم ونحن نسترق أحرارهم؟ نحن نفرق بين الأب وبناته وأبنائه، كل شخص يعني يأخذ بعض البعض من هذه الأسرة لتصبح عبيدا عند الآخرين، ثم نقول لهم الإسلام دين ورحمة. هذا طبعا هذه جاهلية مقيتة شوهت الإسلام ولا تزال تشوهه. وإلى الآن أدعو إلى الاعتذار من كل الشعوب التي آذيناها باسم الإسلام، نعتذر من رسول الله صلى الله عليه وآله أولا الذي حذرنا من هذه الأمور، الجري وراء الدنيا، اللهث وراء الدنيا، وراء الأمجاد الكاذبة. إذن هذا كان هذا الأمر، هذا ليس نصر، ولهذا تحول ذلك النصر المزيف إلى هزيمة. المسلمون تحولوا إلى مستعمرين، تحولوا إلى حروب صليبية الكثيرة، التفرقة والتي حصلت بينهم نتيجة الغلو في الدنيا. لماذا كان الناس يتسابقون إلى كل شخص يستقل بولاية؟ لأجل الدنيا، ولذلك كانت تلك المكاسب المادية سببا في هذا الأمر. كذلك تذكر الحكمة المغرورين، الشخص نعم، وهذا ما حصل للمسلمين للأسف، مغرورين. أن المغرور يعني أنه يتوهم أنه صار يعني كأنه الكمال والأمجاد وغيرها، هذا غرور. يعني من قال لك أنك على الحق؟ أنك على نعم الإسلام على حق، الإسلام دين الله تعالى. من قال لك أنك تمثلت الإسلام؟ من قال لك أنك شعب الله المختار؟ من قال لك أنك الفرقة الناجية؟ يعني هذا الغرور هو يعني بدل أن يجعلنا نتواضع مع الأمم الأخرى صرنا نستكبر عليها. ولهذا الله تعالى يقرن النصر بالاستغفار، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. علامة النصر هو دخول الناس في دين الله أفواجا، عندما يرون الناس الصدق والإخلاص والتواضع والعبودية يدخلون في دين الله أفواجا، ليس بالسيف. الإسلام لا يكره أحدا على الدخول إليه، يدخلون إليه رغبة لا رهبة. المسلم نعم يدخل، قد يحتاج إلى الدخول إلى البلاد الأخرى، متى؟ عندما يرى مظلومين مستضعفين يمكن للدولة الإسلامية أن تذهب وتحررهم، لا أن تستعمرهم، لا أن تبقى معهم، يمكن أن تحررهم ثم تعود إلى محلها، ليترك الأمر لأصحاب الأرض، هم الذين يحكمون أنفسهم بأنفسهم وفق الدين الذي يشاؤونه من غير أن يفرض عليهم أي دين. إذن هذا هو الفهم السليم للنصر الإلهي والفتوح الإسلامية. طبعا لا نتكلم عن التاريخ، لكن إذا حصل في التاريخ الإسلامي هذا التشويه فلا نعتبره من دين الله تعالى، هذا نعتبره نصرا مزيفا وشوها للدين. الله تعالى يذكر الذين تتوفر فيهم شروط النصر، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، لم يقل الذين إن مكناهم في الأرض استعبدوا العبيد والأرقاء وحولوا البلاد الأخرى إلى فردوس خاص بهم. إذن هذا طبعا ليس من دين الله تعالى. أقام الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن هذا هي النصر الذي يستمر ويدوم. إذن هذا ولهذا الله تعالى اعتبر المسلمين عند اغترارهم بالكثرة في حنين سببا للهزيمة. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إذن هذه الآية الكريمة تبين أن النصر يكون للمتواضعين الذين يرجعون نصرهم لله تعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذن هذا المؤمن يقر بكل شيء لله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو النصر الحقيقي وهذه شروطه. لابد أن يكون بالإخلاص، لا يقاتل المقاتل شجاعة ولا رياء ولا حمية بل لله سبحانه وتعالى. ولهذا تذكر الحكمة أصحاب الحمية الجاهلين المتخاذلين الذين يخذلوا بعضهم بعضا مثل ما نرى في الواقع. يعني المتخاذلين يقولون الآن إسرائيل قوة لا تهزم، إذا جاء حزب أو جماعة أو حركة مقاومة لتقاوم هذا العدو تجدهم كلهم يخذلون وكلهم يضحكون عليه ويسخرون منه. إذن هؤلاء متخاذلين لن يتحقق لهم النصر. النصر يتحقق فقط على تلك الفئة المقاومة، على تلك الفئة المجاهدة، الفئة التي تؤمن بالله وأن الله تعالى ينصرها. كذلك تذكر الحكمة أصحاب الحمية الجاهلية، الحمية الجاهلية سواء كانت وطنية أو كانت قومية هذه كلها حمية جاهلية. يعني الشخص الذي يفخر بقوميته أو يفخر بترابه بوطنه، الأوطان كلها لله، الكون كله لله. الشخص الذي يتوهم يعني فرنسا التي كانت تتوهم استعمرت البلاد باعتبار أنها الأفضل وأنها تنشر العمران، هذا طبعا جاهلية. في المسلمين أيضا كذلك، الدولة العثمانية قامت بمثل ذلك. فإذا هؤلاء كيف ينصرهم الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك تحول نصرهم إلى هزيمة. انتصروا نعم، ولكن أين هذا ذلك النصر؟ النتيجة هي أنه نصر مزيف، لأنه تحقق لفترة محدودة ثم بعد ذلك تحول إلى هزيمة، وأصبحت الدولة العثمانية الرجل المريض الذي تنهشه الدول الأخرى. ثم انتشرت فيها العلمانية، ثم انتشر الإلحاد وصار يفرض الإلحاد، حتى الأذان صار ممنوعا بين المسلمين في الوقت الذي كانوا يذهبون فيه إلى فيينا والنمسا وغيرها. يعني لماذا كل هذا الأمر؟ يعني بدل أن نرسخ الإسلام، نرسخ قيم الإسلام، فقط عرض الإسلام على أنه دين السيف ودين الحرب. وحتى في الأفلام والمسلسلات، يعني كل الأفلام التاريخية الإسلامية ترتبط بالسيوف وبالحرب وبالانتصارات الوهمية. كل هذا ليس هذا دين الله. دين الله النصر فيه له معنى سامي، معنى أخلاقي، معنى تربوي، معنى روحي. المسلم لا يقتل الآخر إلا لضرورة شديدة، يعني ويحاول كيف يتجنب ذلك، وعندما يقتله بألم لأنه يعتدى عليه. والقرآن الكريم عندما يذكر القتال يذكره بهذه الصيغة، يعني عندما المسلمون يدافعون عن أنفسهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لا يقاتلون هكذا لأجل القتال، لا يفرحون بعدد القتلى مثل ما يفعل يعني في بعض المعارك، يفرحون قتل منهم 70,000 ولم يقتل من المسلمين إلا، ما هذا الكلام؟ يعني هذا القتل هل لأجل القتل؟ إذن هذه طبعا للأسف مآسي وقعت في تاريخنا، ذكرتها يعني كثير من الشواهد والوثائق الدالة عليها في كتاب صفحات من أسفار المجد المزيف، ولابد أن نذكرها حتى نتبرأ إلى الله منها، حتى نخلص دين الله تعالى من الجاهلية، من الحمية الجاهلية، العصبية الجاهلية، حتى لو كانت الإسلام. إذا كان شخص يقول نتعصب للتاريخ الإسلامي هذه عصبية جاهلية، نحن نتعصب للقيم الإسلامية. إن كان لابد من التعصب، نتعصب للقيم الرفيعة، للأخلاق العالية، حتى لو كانت من غيرنا. إذا كان غيرنا مارس أخلاقا فاضلة نفرح بها، ونتمنى أن نكون مثل أصحاب مثل تلك الأخلاق. أنا أحيانا أتمنى لو أن دعاة المسلمين تشبهوا بالمبشرين المسيحيين، المبشر الذي يكون طبيبا فيترك أوروبا ويذهب إلى أدغال إفريقيا ليعالج مرضى الأفارقة، في نفس الوقت الذي يترك المسلم أرضه ويذهب إلى الأندلس ليتصور أنه داعي إلى الله، ويترك في نفس الوقت البلاد التي تحتاج والتي لها إذعان ولها قدرة على التجاوب وقابلية للتجاوب. إذن لابد أن نفرق بين نصر الله ونصر البشر، كما نفرق بين دين الله ودين البشر. نصر الله لا يتحقق إلا للصادقين المخلصين المؤمنين أصحاب القيم الرافعة، أصحاب الروحانية المتواضعين الزاهدين، الذين لا يريدون لا أخذ أموال المنتصر عليهم ولا استرقاقهم، وإنما يريدون فقط تحريرهم في حال الحاجة إلى ذلك. والحمد لله رب العالمين.